قال الوليد بن المغيرة: وما هو بقول البشر. طبعا هذا الفرع عليه تكملة. لذلك فإن أصحاب الدعوات الجديدة لا بد أن يدعوا بدعواتهم أمام العلماء المجيدين، هذا طريق رب العالمين. أنا عايز أقول أنتم مخطئين في استنباطكم لقواعد الفقه. أكلم مين؟ أنشرها في جريدة الأهرام؟ طب أنشرها في الأخبار؟ طب أنشرها في رجل يوسف؟ لكن أذهب إلى المتخصصين، مجمع اللغة العربية، مجمع البحوث الإسلامية، وأتكلم معه في هذه المسائل. فإن ذهبت إلى العوام، إلى ما ينشر على العوام، فتكلمت في ذلك، فهذه سمة أصحاب الفتن، سمة الفتنين. يعني أنه لا يجوز لعبد أن يأخذ اعتقاده وتعبده إلا من أهل العلم. أحكام الشرعية لا يأخذها إلا من مواضع العلم، اللي حيقرأ الأهرام ويأخذ اعتقاده منه فيضل، فهو مستحق للضلال، لا يخشى عليه. لا لا لا تتأسى عليه، لأنه مدام وضع أنه الجرائد السيارة هي مصادر العلم الشرعي عنده لا بد أن يضل. ولذلك يا إخواني احذر أن تأخذ من الجرائد السيارة كلاما مكتوب باسم عالم فتنسبه إليه. ما تقولش شيخ الأزهر قال كذا بدليل أن الأهرام نشرت عنه، ولا المفتي قال كذا بدليل إلا أن يكون الكلام كامل الصواب. إن قالوا صواب، كلام كامل الصواب جاهز، لكن الاحتجاج بهذا لا يجوز، لأن هؤلاء لا يؤخذ الكلام إلا من خصوص منابرهم. هذا يعني يا إخواني أن أهل الضلال يذهبون للعوام. ولذلك لما ظهر الجماعة بتوع التكفير وغيرهم ما كانوا يكلموا العلماء، لكن كانوا يروحوا للبسطاء يكلموهم، ويذهبون للنساء يدعوهم، فلا يذهبون إلى أهل العلم ليكلموهم. ولذلك لو تدبرت القاديانية ظهرت في أحضان الاستعمار الإنجليزي، البهائية ظهرت بتشجيع الروس، وهكذا كل فرق الضلال ظهرت في أحضان من لا يفهمون عن الشرع شيئا. ولذلك ابن عباس لما تصور على الخوارج قال لهم: جئتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. إن كان عندكم علم روحوا قولوا الصحابة، العلم مع هؤلاء، وأنتم لستم من الصحابة، يعني لم تعاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس عندكم من علم يؤخذ. لكن تجد اليوم أهل الضلال يقول لك: يا أخي فكر، يا أخي أنت ترجع على فكر، فكر. لا فكر إيه؟ لا ده هي الكلمة مقلوبة، هي كفر، بس أنت قالتها فكر. لا لا يجوز أن نقول هذا. طب بالله عليكم، هل يرضى الأطباء أن نعمل استفتاء على جواز نقل الدم من عدمه؟ هل يرضى الأطباء أن نعمل استفتاء على جواز استخدام مادة من المواد، دواء من الأدوية؟ لا لا يعني. لو عندي 1000 رجل وفيهم طبيب واحد، وتكلم 1000 رجل في الطب وخالفهم الطبيب، أخذ بقول مين؟ الطبيب، الطبيب. فلا بد من أن يرجع لكل فن في أهله. فمن أراد أن يناقش يقول: تعال يا أخي، تعال اسمع الكلام، اسمع وافهم، مش أنت بتفهم؟ نعم أنا بأفهم الأمر العام، لكن أصحاب الفن هم الذين يفندون حججهم ويبينون لأهل فنهم. فلذلك إنما من أراد أن ينشر حقا نشره بين أهل فنه. ولذلك فرعون وملأه لما أنصفوا دعوا السحرة لموسى، لكن عوام الناس لما ما انصفوش قالوا هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع الله. هم الصحراء دعوكم تتبعوهم، ده اللي بيدعوكم لاتباعهم موسى، لكنهم مصرين في البداية على نتيجة واحدة، يتبعوا الصحراء ما يتبعوش حد. الكلام كلام واضح انه كلام باطل. وهكذا إخوة الإسلام، فلا بد إذا أردنا أن نناقش مسألة أن نناقشها بين علمائها، بين علمائها، الهندسة مع المهندسين، والتربية مع المربين، والطب مع الأطباء، والصيدلة مع الصيادلة، وهكذا كل أهل فن في فنهم. فهكذا الكلمات الشرعية مع علماء الشرع. يبقى إذن الصفة الأولى للصحابة في أنصار وأئمة فقه كانت إيه؟ الفصاحة والبلاغة، الفصاحة والبلاغة. الصفة الثانية أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل. عروة بن الزبير أبو مين؟ الزبير بن العوام. أم مين؟ أسماء بنت أبي بكر. أخو مين؟ عبد الله بن الزبير. خالته مين؟ عائشة. رجل في وسط جو علمي ما شاء الله، وعربي فصيح بليغ، ومع ذلك لأنه ليس صحابي، لأنه من التابعين، يأتي إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فيقول: يا خالة، يجوز أن أحج بغير أن أسعى بين الصفا والمروة؟ قالت: ولما يا ابن أختي؟ قال: لأن الله عز وجل قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومدام فلا جناح أن يطوف، يبقى فلا جناح أن لا يطوف. هذه اللفظة تفيد الإباحة، لا تفيد وجوب ولا ند. فقالت: والله لبئس ما قلت يا ابن أختي، ولكنه كان للعرب في الجاهلية على الصفا والمروة صنمان، فتحرج الناس أن يسعوا بين الصفا والمروة لموضع الصنمين، يبقى دخل الحرج لموضع الصنمين، فأنزل الله عز وجل قوله: فلا جناح، أي لموضع الصنمين. ويصبح الحكم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله. نتنبه إخوة الإسلام إلى أن عائشة رضي الله تعالى عنها التي رأت رسول الله وعاينت التنزيل عرفت النص، فقربت الفهم لابن اختها عروة بن الزبير الذي صار أحد فقهاء المدينة السبعة. انتبه أخي الكريم إلى أن عائشة عملت إيه؟ قربت. وهذا هو دور العلماء. يجي واحد يقول لك: فكر أنصار السنة. يعني يعني فكر أنصار السنة؟ كلمة فكر معناها يعني كلام من الدماغ قاعد كده عمال يفكر وطلع نتائج الفكر. لا يا أخوان، فكر أنصار السنة معناش عايزين، لكن احنا عايزين علوم السنة تقرب إلينا. فالعلماء وظيفتهم التقريب. اضرب مثال على هذا حتى يتضح هذا الكلام. اقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يوما على عائشة في حجرتها، فوجدها قد وضعت نمرقة، فخرجت خلفه مسرعة تقول له: اتوب الى الله واستغفره يا رسول الله مما صنعت. ماذا صنعت؟ التصور ان عائشة قاعدة في بيتها، لبسها ايه؟ ها؟ متزينة، زوجها هيخش عليها متزينة. طب خرج، فخرجت وراءه، تبقى ايه؟ الزينة ظهرت، الزينة ظهرت. طب ينفع ان احنا نفهم الكلام ده؟ مينفعش. طب امال ازاي عائشة تخرج وراءه؟ هذه مسألة مطلوب تقريبها بقى. فنقول: الحجرة أوسع، والله البيت ده عرفنه، لكن مطلوب نقرب ما كان عليه كلام القوم أن الحجرة أوسع من البيت. سيدة عائشة لها حجرة، يعني مكان محجور لا يدخل إلا بإذن، يستأذن فيقول له ادخل. فإذا دخل إلى الحجرة، الحجرة في داخلها مخدع للنوم ومكان للضيف، في داخل الحجرة أماكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل كانت النمرقة فين؟ في المخدع. فلما دخل إلى المخدع ووجد النمرقة خرج إلى الحجرة، فخرجت خلفه وهي فين؟ في حجرتها بزينتها، بزينتها. اللي مطلوب هنا إيه؟ إن إحنا نقرب هذا الفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات دفن فين؟ في حجرة عائشة. وعائشة هي التي روت الحديث بالنهي عن الصلاة في القبر وفي المساجد التي بنيت على قبور. فعائشة كانت بتصلي فين؟ في حجرتها. يبقى كيف نجمع بين الأمرين؟ يبقى المكان اللي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ودفن فيه، ودفن في جوار أبو بكر، ودفن في جوار عمر، كان مخدع بيت في داخل الحجرة، وكانت تصلي في غيره، فلا تصلي حيث وضعت القبور. هذا الكلام لابد من تقريبه. وظيفة العلماء ايه؟ التقريب، التقريب. وهذه مسألة كنت كتبت عليها ايضا افتتاحية في مجلة التوحيد، بين التقريب والتفكير. يعني اريد ان اقول انه كلمة المفكر كده، المفكر يقعد كده ويمخخ شوية ويروح طالع علينا بشوية كلام يقول لا ده الخمر اللي كانت محرمة ما هياش الخمر اللي كذا وكذا، ده الزينة اللي يعني يجوز للمرأة انها تلبس البنطلون وتمشي في هذه الايام. تفكير بس، تفكر وبعدين فكر يا اخي، فكر فكر واحنا بنفكر، يلا فكر معانا. لا، العلم، العلم يا اخواني له ضوابطه واحكامه. ورب العزة الذي قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فلا بد ان نعرف هذا الكامل فنقربه للناس، نقربه للناس. الكلام على هذا التقريب كلام يحتاج منا الى مقالات طوال. يعني موضوعنا نكمله والله نخش في الاسئله. جزاكم الله خير. احنا ربنا حضر شعب الله، حضر شعب الله، حضر شعب الله، حاضر. والله انني احبكم في الله، واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الهدى والتقى وعلى الايمان. انا اعرف ان اخواني في المنصوره بيصبروا علي، يستحملوني، فانتوا استحملوني، الله يبارك فيكم. طبعا نقسم الموضوع لثلاث اقسام. احنا الان في اول القسم الثاني منه، يعني ذكرنا من القسم الثاني ايه؟ اثنين. الاولى انهم كانوا فصحاء بلغاء، والثانيه انهم عاينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل، فهذا كان بيجعلهم اكثر فهما في المسائل. يحتاج حتى من بعدهم من الصحابة من التابعين الى ان يقربوا هذه المسائل لهم. ولذلك تجد الكثير من الاحداث وقعت ويحتاجون الى ان تقرب، تقرب اليهم. والتقريب معناه شرح المعنى الذي وقع. يعني الاول وسيله عامه للتقريب كانت السند، اول وسيله عامه للتقريب كانت السند. فلما قرب اهل العلم الصحابه الحديث لمن بعدهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي سمع من الصحابي يقول قال فلان حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فلما جاء اهل العلم من امثال ابن جرير الطبري فنقلوا التفسير، نقلوه على قاعدة التقريب، من اسند لك فقد حملك. يعني لو قال لك قال فلان يبقى حملك، ان كان فلان ده كلامه ثقة يبقى الكلام صحيح، ان كان فلان ده غير ثقة يبقى الكلام ضعيف. يبقى أنت المتحمل مسؤولية البحث في الأسماء. طال الزمان وكثرت الأسماء، فجاء ابن كثير فنظر فوجد تفسير ابن جرير قيم لكنه لم يقرب إلى معاصريه، فقربه ابن كثير، قرب تفسير ابن جرير للمعاصرين بأنه يقول روى فلان بسند صحيح، بدل ما يذكر السند يقول روى ابن جرير بسند صحيح بسند ضعيف. يبقى أصبح الناس ما يتحملوش الأسماء، فصرح فحكم على السند بالصحة والضعف فقربه. احنا النهاردة ما نعرفش السند الصحيح والضعيف، فنحتاج لأهل العلم أن يقول لنا والتفسير الصحيح في المسألة كذا. إذن دائما الناس يحتاجوا إليه إلى تقريب العلوم، لكن أصلها ممن عاينوا التنزيل، ممن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي في المسائل يقضي في الأقضيات وعاينوا التنزيل. الأساس الثالث الذي صار به الصحابة أئمة فقه أنهم عرفوا الجاهلية والإسلام، فلا ينخدعوا إذا تغيرت الأسماء. يعني رب العزة سبحانه وتعالى قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. طب اسمها الشجرة ايه؟ المحرمة، لا تقربا هذه الشجرة. جاء ابليس فغير اسمها فسمها شجرة ايه؟ الخلد، شجرة الخلد. فتغيير الاسم هل يغير الحكم؟ لما وسوس ولبس نسي آدم ولم نجد له عزما. احنا النهاردة بنسمع ان رب العزة قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، وقال لآدم اسكن انت وزوجك الجنة. وهم تصوروا بنعد انفسنا فينهم في اللي قال اسكن انت وزوجك الجنة، مع ان اسكن جملة فعلية الفاعل فيها ضمير مستتر تقديره أنت، والضمير البارز جاء للتوكيد، فالمقصود بالإسكان آدم وزوجه، مش أنتو مش أنتو مش داخلين أبدا في هذا الأمر. لكن الأمر الأول إني جاعل في الأرض خليفة، إحنا داخلين فيه لأن خليفة بمعنى أجيال متتالية، كل جيل يخلف من قبله. وآدم ليس مقصودا بقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد، لأن آدم ما أفسد. ورب العزة سبحانه وتعالى لم يقل إني جاعل في الأرض خليفة عني، إنما هم خلائف، جيل يخلف جيل، قرن يخلف قرن، زمان يخلف زمان، ورب العزة حاضر لا يغيب، فليس لله في الأرض خليفة، إنما الله جعل في الأرض خلائف. فلا يقال فلان خليفة الله، لا يجوز. أن خلي بالكم لأن هذا الكلام قد تجد مكتوب لبعض الجهابذة إنه بيكتب فلان خليفة الله او نحن خلائف عن الله. لا، ليس الامر كذلك، انما نحن خلائف عمن سبقنا ومن بعدنا يخلفنا، والله هو الذي يخلفنا. ففي دعاء السفر نقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة. خليفة عن مين؟ عني انا عندما اغيب عن اهلي، خليفة في الاهل. اذا الصحابة عرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام، فصاروا لا ينخدعون بالأقوال. فإذا جاءهم الأمر تبرج الجاهلية عرفوا تبرج الجاهلية. لكن نحن اليوم لو شفنا البنطلون الجنس يقول لا مش جاهلية، ده جنس أمريكاني، مش تبرج جاهلية، لا ده تطور تقدم. عندما يأتي الحمية حمية الجاهلية، عرفوا حمية الجاهلية؟ عندما يأتيهم أفحكم الجاهلية، يقول لا ده مش حكم الجاهلية، ده قانون فرنسي مش جاهلية. لا، العرب عرفوا الجاهلية ونحن لا نعرف الجاهلية، بدليل، وهذا كتبت فيه افتتاحية أيضا من مجلة التوحيد بعنوان ربا الجاهلية وربا البنوك. فربا البنوك أشد جاهلية من ربا الجاهلية. كان سبب كتابة المقال إن أحد إخواننا إمام وخطيب قال معلوم إنه الربا في الجاهلية كان ربا استهلاكي، وربا اليوم في البنوك ربا إنتاجي، فلا يجوز أن نلحق حكم هذا بحكم هذا. تعجبت جدا لهذا الكلام، وزاد عجبي عندما وجدت أن هذا الكلام منتشر على ألسنة كثير من المنتسبين للعلم، لأنه كلام على العكس تماما. ربا الجاهلية ربا إنتاجي، وربا اليوم ربا استهلاكي، وهو بيقول العكس، بيقول ربا الجاهلية استهلاكي وربا اليوم إنتاجي. كلام عجيب طبعا. واحد يقول ازاي ربا الجاهلية إنتاجي وربا رده استهلاكي؟ يعني ايه؟ يعني بنشتري به مواد ايه؟ استهلاكية. طيب حضرتك اقل واحد في الحاضرين لابس على بدنه كم قطعة؟ لا ما اظن احد لابس اثنين، ما اظن احد في الحاضرين لابس قطعتين، ثلاثة فما فوق، ثلاثة فصاعدا، لكن اربعة خمسة. طيب انت لابس ثلاثة، في البيت غيار لهم كتير، واحد بيستعد. طب الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ يعني في الثوب الواحد يعني ايه القطعة دي عبارة عن ايه؟ لا، إزار يغطي العورة. قال أولكلكم ثوبان؟ هو كل واحد عنده إزار ورداء؟ ولم يتعجب. أولكلكم ثوبان؟ يعني اللي عنده إزار واحد إذا بيغسله ويبقى عار حتى يجف، يبقى ده يقترض قرض استهلاكي علشان يشتري إزار. بالله عليكم يبقى ده استهلاك؟ لا، اللي زي كده مش ممكن أبدا يكون قرضه. هيقترض عشان ايه؟ عشان يشتري إزار؟ لا. طيب الرجل يزف ابنته الى عريسها، الى عروسها، في وسادة حشوها ليف واناء يشربون فيه الماء، ويبقى ده زفاف العروس. انا مش عايز اسألكم عروس اليوم بتزفف ايه علشان ضغط الدم ما يرتفعش؟ اذا يا اخواني وسادة حشوها ليف يعني دبح حتة نعجة وراح داي على الجلد بتاعها ومخيطه من الأدناب وحشيه ليف. أظن المفروض إن كنت تكونوا عارفين الليف. عارفين الليف؟ ها؟ عارفينه؟ موجود فين الليف ده؟ في النخل. في النخل. يعني إذن موجود وسادة حشوها ليف وقعب إناء يشربون فيه الماء. قرض استهلاكي؟ نحتاج قرض استهلاكي ربوي؟ طيب العرب بخلاء بحيث اللي محتاج رداء ما يجدوش؟ والله كرماء كرماء. طعامهم التمر، يكفيه التمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بيت لا تمر فيه جياع اهله، ويقول نعم الأدم الخل. بالله عليك لو انت قلت لعيلك كده نعم الأدم الخل وجبت لهم خل علشان ياكلوا، والله تمر علشان معين التمر ده فاكهة، تمر عندنا من انواع الفواكه. وكانت كثرة الخبز عندهم. يقول ابو عزيز بن عمير اخو مصعب بن عمير لما اسر يوم بدر قال اوصى بنا النبي صلى الله عليه وسلم معشر الاسرى، قال فصار اصحابي اذا وقعت في يدي احدهم كثرة خبز دفعها الي يتحفني بها. هدية فأستحي فأردها إليه فلا يمسها حتى يردها إليه. كسرة خبز، إتحاف، إكرام، يبقى هيشترط بالربا علشان تمرة أو قطعة خبز من كرام. طب أسألكم يا إخواني، أنتوا تعرفوا اسم أحد من المرابين في الجاهلية؟ مين يعرف؟ العباس، فتح الله عليه، العباس. العباس، الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم في حجة الوداع قال: وكل ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربا عمي العباس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العباس أسخى قريشا يدا. يبقى مرابي وإيه؟ وكريم. يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: يا ابن عبد المطلب، يا ابن من أطعم الطير. يطعم الطير ويسيب البشر ويسيب الناس جياع؟ اللات كان يلث السويق، اللي كانوا يتفاخروا أهل السقاية أهل الرفادة، يتفاخروا بأن يقدموا الطعام للناس. يبقى جملة هذا المستهلك يحتاج قرض استهلاكي. لكن دلوقتي أنا لو جيت يوم بعد يوم الطبيخ ما فيش لحمة النهاردة، ما فيش لحمة بكرة، هذه صورة. يبقى ممكن أروح للجزار وأقول له: اديني على الشهر أقترض قرض استهلاكي، قرض استهلاكي. لكن هو لا يقترض قرض استهلاكي، خاصة وإن الكرم بتاع اليوم فتح الله عليك كان يعني إيه أصلاً، خايف إن حد إن أنا أقولها كده زي ما أنت قلتها الناس تزعل. الكرم بتاع اليوم عند حد ينظر إلى أصحاب المخمصة أنهم مصدر رزق. الطبيب لما بيشوف وباء انتشر يقول: ما شاء الله هنكسب. والمعلم بيعتبر رأس ماله جهل التلامذة، والمحامي رأس ماله في المشاكل والقضايا، وكل ينمي رأس ماله. إذن العرب في الجاهلية كانوا أهل كرم، يعطون، يطعمون، يوقدون النار، يفتخرون بأنهم لا يأكلون إلا والأضياف معهم. فهؤلاء مع الاستهلاك البسيط يبقى قرض استهلاكي؟ لا، الرجل بيجهز بنته ممكن يجيب قرض؟ ها؟ ممكن الرجل اليومين دول لما يجهز بنته يجيب قرض؟ ها؟ ده كتير. يبقى القرض ده استهلاكي ولا انتاجي؟ الدولاب والسرير وقط النوم والشفونيرة استهلاكي ولا انتاجي؟ استهلاكي. اذا قروض اليوم استهلاكية، وقروض العرب ليس في قروض اهل الجاهلية ليس فيها قرض استهلاكي. قروض الجاهلية قروض من فقراء لاغنياء. طب اللي فاتت حلناها والله لسه فيها حاجة؟ إيه؟ اللي مش مقتنع باللي فاتت دي، ان قروض الجاهلية ما فيهاش قرض استهلاكي يقول. طب نأتي اليوم، قروض الجاهلية كان الفقراء يقرضون الاغنياء. فالصفحة دي عايزة شرح اليوم؟ عايز. طيب نقول يا اخواني ان اللي بيقرض ماله ما يقرضوش لمعدم، ده اللي عايز فلوسه تضيع ده الواحد معدم. لابد اللي بيعطي قرض يديه لواحد عنده اماكن اشياء ممكن يبيعها ويسد منها، او لابد ان يكون من ضامن عنده مال يسد منه. لكن لو جه يقرض واحد معدم فحيقرض المعدم والمال حيعدم، يبقى لا يجد. امال القرض ازاي كان القرض بقى من فقراء لاغنياء؟ ابو سفيان فقير ولا غني؟ فتح الله عليكم. التجارة اللي خرج بها والرسول عليه الصلاة والسلام خرج لملاقاتها في بدر كانت بتاعت مين؟ بتاعت قريش. اذا الرجل اللي معاه 10 دنانير مش مستاهلين ان يروح الشام يتاجر بيهم، فيقول لي: يا ابو سفيان خد 10 دنانير دول تجر لي بيهم. يبقى قرض من مين؟ من فقير لغني ما عندوش غير 10 دنانير، ما يستاهلوش ان هو يطلع ويروح ويركب الجمل ويروح هناك ويجيب تجارة ويبيعها، لا مش هتجيب مصاريفها. فيقول لي ابو سفيان او غيره من التجار يتعامل باحد طريقين، يا اما يقول له اللي تدهولي لك عليه على كل 110، او يقول له المكسب بالنص. ده اسمه ربا وده اسمه بيع، ولذلك قالوا البيع مثل الربا. المثلية هو الاثنين بنعملهم في صفقة واحدة، ابو سفيان واخد من شوية بيع بنص المكسب، واخد من شوية ربا بعشر المال. يبقى فقراء اقرضوا الاغنياء، اما مشاركة حلال بيع، واما ربا حرام. والبنوك بتاخد من الناس بقسم منهم، ان تودع في البنك ب10%، تاخد 10% اللي هو ايه الربا، والبنك غني والناس ايه فقراء. اللي عنده 10 جنيه يحطهم في البنك، واللي عنده 100، واللي عنده 1000، واللي عنده مش عارف ايه، اللي عنده بيحطه في البنك. لكن اللي بياخد، اللي عنده مليون يهم يديله مليون تاني، علشان هو مطمئن الى انه هياخد منه من المليون. لكن الفقراء يقرضون الاغنياء، والاغنياء ممكن يقترضوا من الاغنياء من البنوك. لكن لما يروح واحد فقير للبنك ويقول له اديني قرض، يقول لا تاخدش، لا لا هات ضمانات، هات حد يضمن. لكن الغني يروح لغاية عنده ويقول له يكتب ورقة كده، ما هو عارف بقى صاحب كذا وصاحب كذا وصاحب كذا، عايز يبزون فيدوله. طيب انا قلت كلام في البداية ان البنوك الربوية رباها اشد من ربا الجاهلية. مطلوب بقى ايه تبرهن على هذا الكلام، يا تسحب الكلمة دي. طب احنا عرفنا ربا، ده ربا وده ربا، خلاص والله حد مش مسلم، هذا ربا وهذا ربا. لكن فاضل انك تبرهن لي ان ربا البنوك اشد من ربا الجاهليه. واخدين مع بالكم معايا يا اخواني من الكلام؟ طيب الرجل المرابي في الجاهليه لو معاه 1000 درهم ممكن يقرض كام؟ اقصى حاجه يقرضها الالف كله، مش كده؟ ممكن يكون معاه 1000 درهم ويقرض 10,000. البنوك بتعمل كده، البنوك بتعمل كده، بتجمع من الناس مال، لو جمعت 1,000,000 مطمئنين الى انه مش هيجي على الشباك اصحاب المليون ويطلبوه في يوم واحد. لكن بعملياتهم الحسابية وبالاستقراء عارفين ان 5% من الودائع اللي عندهم هي اللي بتسحب، 5% بيسحب وبيجي بدلها 5% زيها، وهكذا المسألة دائرة. يبقى مطمئنين الى ان 1,000,000 5% هيسحب، ويحطوا كمان 20% احتياطي، يبقى باقي عندهم كام؟ 75%، يعني 750,000. 750,000 بقاعدة السحب اللي عندهم يكفوا 20 مثل زيهم، يهم حيقرض 15,000,000. ازاي؟ انا رجل صاحب مؤسسة وعايز اعمل في هذه المؤسسة مشروع، فعايز اروح لشركة تنفذ لي هذا المشروع، فبروح للبنك اقول له عايز قرض ب1,000,000 جنيه، بيقول له روح هات شكارة علشان اعدلك فيه 1,000,000 جنيه. ما بيعمل ايه؟ بيروح كاتب لي ورقة من عنده طبعها هو، بيسموها ايه؟ شيك بنكي، مكتوب عليه اسم البنك، ادفعه لأمر فلان الفلاني 1,000,000 جنيه. خدت الورقة يبقى أنا خدت منهم كام؟ لو بيجي عندي شهر يبقى علي إيه؟ الربا بتاع الشهر. شهرين يبقى بروح واخد الورقة واروح مديها للشركة اللي هي أنا هشتري منها، تروح حاطة الورقة في حسابها، يروحوا كاتبين 1,000,000 جنيه، طلعوا 1,000,000، دوروا 1,000,000، والتاني 1,000,000، والتالت 1,000,000، والرابع 1,000,000، وبياخدوا من في مقابل هؤلاء، وليس عندهم من هذه الملايين شيء. هذا اسمه خلق الأموال. البنوك بتخلق الأموال، بتدعي ان عندها أموال وبتاخد عليها هذه الأرباح، وكاهل هذا الأرباح بيعود على مين؟ عائده بيعود على مين؟ على مجموع المستهلكين. لكن مراد الجاهلية كان لا يمكن ان يعمل كده، لان العملة يا درهم يا دينار، ما كانش فيه شيكات ولا اوراق من هذا. ولذلك وضع هذه الاوراق وتحرير البنوك لها وضع لنقود لعملة غير موجودة، فهذا اشد نكاية من ربا الجاهلية. بأكون هذا الكلام يا اخواني في بند ان الصحابة كانوا يعرفون الجاهلية، فعندما يقول ربا الجاهلية يبقى عارف ربا الجاهلية حرام، تبرج الجاهلية عارف تبرج الجاهلية، حكم الجاهلية عارف حكم الجاهلية، حمية الجاهلية عارف حمية الجاهلية، يعرف احكام الجاهلية وامورها فلا تنطلي عليه، فكانوا اكثر فهما. لكن اليوم عندما نقول الجاهلية بنظن ان الجاهلية دول يعني ناس لا بيفهموا ولا يعرفوا يتكلموا، ما نعرفش ان اهل الجاهلية كانوا بيقولوا القصيدة الف بيت فيها الفصاحة والبلاغة وتدرس في الجامعات، وياخذ احدهم رسالة دكتوراه على بضع ابيات من قصيدة من القصائد يشرحها يتكلم عنها. يعني اذا هم كانوا فصاحة وبلاغة، ومع هذا كانوا اهل جاهلية، كانوا اهل جاهلية. رجل من اهل الصلاح نحسبه كذلك ونزكي الله احدا، قال يوما لابنائه يا ابنائي تعالوا اريكم الجاهلية، تعالوا اريكم الجاهلية. وخرج معهم ودهم مولد وقال هذا المكاء والتصدية عبادة الجاهلية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وهذا التبرج تبرج الجاهلية، وهذا الاختلاط اختلاط الجاهلية، وهذا يعني ايه. أراد أن يقرب لهم هذا الفهم اللي جعلهم يحتاجوا إلى هذا التقريب، أنهم لم يعيشوا الجاهلية والإسلام، لكن الصحابة عاشوا الجاهلية والإسلام، لذلك فهم أصدق الناس أحكاما. العامل الرابع والختام في القسم الثاني هو أن الصحابة قدر الله لهم جمع علم النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم. تقديري يا إخواني المسألة دي ممكن أكون تكلمت عليها قبل ذلك، لكن الحقيقة أنا عايزها تفهم، وأنا شايف أن أنا مش هأستطيع أن أنا أفصح فيها إفصاحا كاملا إلا أن تعوضوا ضعف فصاحتي بحسن انتباهكم. أقول يا إخواني إن رب العزة سبحانه وتعالى قضى على نبيه الموت، فلما مات وبلغ عمر وهو في المسجد موته وقف في الناس وقال والله ما مات وإنما ذهب إلى ربه وسيعود ليقضي على أولئك المنافقين، من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. أبو بكر الصديق جاء من العالية وكشف على وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله وقال له ما أطيبك حيا وميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولن يجمع الله عليك موتتين. أدي فهم عمر وأدي فهم أبو بكر. وصعد وعمر عمال يهدد الناس بسيفه فقال على رسلك أيها الآلي، على رسلك أيها الآلي، يعني يا أنت يلي حالف اسكت استنى. فلم ينتبه عمر فصعد أبو بكر المنبر ثم استفتح وخطب. عمر لما وجد أبو بكر بيخطب جلس، فقال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. عمر قال فعلمت أنه قد مات. كان المطلوب بناء على كلامه أن يعمل إيه؟ يأخذ السيف ويضرب عنق أبو بكر، لأنه حلف إن من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. لكن عمر ما كان يقصد أبا بكر، إنما يقصد أن المنافقين جاءوا بقول من عندهم فلو تكلم أحدهم بذلك ضرب عنقه. كلام من فح الاثنين، يعني والله ما مات هذا فح، كلام من فح أبو بكر، وكلام من خطأ عمر، بدليل أنه ثاني يوم طلع بين الناس يقول يعتذر عن كلامه. لكن كلام من نافع، اخي ما بيجاوب على سؤال، كلام من نافع، فبقول الاثنين، انا بقول كلام من صح. لكن الله نفع بالكلامين. وهذا كلام عائشة تقول: أما خطبة عمر فأرهبت الناس وإن فيهم لنفاقا. يبقى أرهبت مين؟ المنافقين. المنافقين أكثر الناس مصابا في رسول الله كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكن وقف على المنبر مع مصيبته العظمى يصبر الناس. الناس خرجوا بعد ما أبو بكر قرأ الآية: ومحمد لرسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خرجوا يرددونها في الطرقات، يرد الناس في ذهول شديد. مات رسول الله، مش الأب ولا الأم ولا الابن ولا عزيز، لا ده رسول رب العالمين، رسول رب العالمين. فصاروا في الطرقات، الناس فقدوا صوابهم. فلما تولى أبو بكر الخلافة ثاني يوم أمر جيش أسامة أن يخرج. قالوا: يا أمير، يا خليفة رسول الله، أترسل هذا الجيش؟ قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما أقعدت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر إخواني شخصية ما تكررت في الأمة أبدا. الميز بين يدي المعلم. وعمر كانوا يقولون: كنا نرى أن عمر أوتي 19 العلم. أمال يبقى أبو بكر معاه كام؟ ها؟ لا، أكثر من 19. لا، مش هنقول 10 أعشار، أكثر من 19. يقول هذه الكلمة: لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين. الجيش يخرج وبقيادة أسامة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، فيمر على الناس يريدون الردة فيقولون: لولا أن بالقوم قوة ما أخرجوا هذا الجيش. فيثبت الناس، مجرد مرور الجيش ذهابا وعودة ثبت الناس. ولذلك الردة لم تكن في طريق الشمال في طريق مسيرة الجيش، إنما الردة كانت في الشرق والجنوب، في الشرق والجنوب. فلما رجع الجيش أبو بكر الصديق أشد الناس مصابا في رسول الله، جمع جيشا وخرج عليهم قائدا يحارب المرتدين. عمر قال له: أتقاتل الناس وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: والله لأفرقن ما لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. لما رجع من هذه الغزوة منتصر تعلق به عمر وقال: يا خليفة رسول الله، ابعث غيرك، فإني أخشى أن يصاب المسلمون بك بعد رسول الله فيكون المصاب جللا. صحاهم أبو بكر، صحاهم، أيقظهم. فخرجت حروب الردة وانتصروا، وبعد ما انتهت حروب الردة أخذ يحارب في فارس والروم في 27 شهرا. ثبت العرى، ثبت الإسلام في جزيرة العرب، ثم إذا بهم يقاتلون في فارس والروم. فمات واستخلف من بعده عمر، ورأى عمر أنه يحتاج إلى مشورة الصحابة، وقد فتحت البلاد فجاء الصحابة يستأذنون في الخروج إلى البلاد المفتوحة يعيشون فيها، فمنع عمر إلا من يخرج بإذنه. ولذلك لما أرسل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قال: آثرتكم على نفسي بابن مسعود، آثرتكم، أنا محتاج وأستشيره، لكن أنا آثرتكم. إذن جمع الصحابة حوله فكانوا يجلسون في المجالس يتناظرون في العلم، فيجمع كل واحد العلم الذي عند الآخرين. ففي مجلس عمر يسأل السؤال، مجالس كلها مجالس علم، يسأل سؤال. الرجل يجامع زوجه فيكسل، يغتسل أم يتوضأ؟ لا، ينزل. فقال بعضهم يغتسل وقال بعضهم يتوضأ. فعمر قال: تختلفون؟ من بعدكم أشد اختلافا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، سل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى حفصة يسأل فقالت: لا أدري. فأرسل إلى عائشة فقالت: على الخبير وقعت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فقال علي فقال عمر ما سمعت أحدا يقول بغير ذلك إلا أوجعته. إذن في تناظر، في جمع للعلم، في مدى في مجالس مدارسة، يجلس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وكريب غلام بن عباس، ويسأل ابن عباس عن المرأة، عن المرأة يموت عنها زوجها وهي حامل، فما عدتها؟ فيقول أبعد الأجلين. فيقول أبو سلمة بن عبد الرحمن فذكرت حديث سبيعة، يعني يخالف ذلك. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، أدي مجلس مناظرة. فأرسل ابن عباس غلامه كريب إلى أم سلمة يسألها، فقالت إن سبيعة الأسلمية كانت مات عنها زوجها وهي حامل، ووضعت بعده بعشرين ليلة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في التزويج. إذن العلم هو بيجمعوه، يجلسوا مع بعض يجمعوه. فلما مات عمر وازدادت اتساع البلاد في زمان عثمان، واستأذن الصحابة في الخروج أذن لهم. يبقى الصحابة لم يخرجوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن مضى 13 عاما أو يزيد. في 13 سنة دول كانوا بيعملوا إيه؟ يجمعوا العلم الذي عند بعضهم إلى قلوب بقيتهم. فلو أن عمر أذن لتفرق كل بالعلم الذي عنده، ولو أن عثمان منع لمات كل بالعلم الذي جمع. إخواني الحقيقة أن هذا أمر يأخذ بالقلب، هذا ليس تقدير إنسان، ليس تقدير عمر، وليس تقدير عثمان، إنما تقدير الحافظ يحفظ الأمة سبحانه، يحفظ الأمة بالصحابة. فجعل الصحابة من أول يوم طلبة علم، ثم صاروا بعد ذلك أئمة فقه، ثم صاروا عصمة للأمة. احنا قلنا كم سبب في طلب الصحابة للعلم، في طلب العلم، في طلب العلم هي 3، وفي إمامة الفقه كم؟ 4. ثم صاروا بعد ذلك عصمة للأمة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلينا المغرب، حديث في صحيح مسلم، صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي العشاء، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما زلتم على مجلسكم منذ تركتكم؟ قلنا بلى. قال أحسنتم أو أصبتم. ثم نظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، ثم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فالصحابة أمن للأمة، عصمة للأمة. والأسباب أذكرها الأول قبل أن نشرح، حتى إذا طال بنا الوقت واقتصرنا على بعض كلمات منها كنا قد جمعنا أصولها. الأولى الحافظة القوية، الثانية وحدة التلقي، أتلقيهم من الوحي، الثالثة وحدة المرجعية، الرابعة التلقي للعمل، الخامسة الصحابة كلهم عدول. ودي اللي أنا قلت في الأول، الصحابة كل نحن حنرجع إليها من أول كلمة، قلت إن عندنا قواعد فقهية وقواعد نحوية أخذت منين؟ بالاستقراء. فإن قال قائل فكيف قلتم الصحابة كلهم عدول؟ نقول قاعدة أخذت بإيه؟ بالاستقراء، بالتتبع، بالتتبع. لم يروى حديث من النبي صلى الله عليه وسلم عن منافق. واللي متذكر لخطبة اليوم المنافقين عرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لم يعرفهم؟ وعرفوا للصحابة أم لا؟ منهم من عرف على عليهم مؤتمنا، ومنهم من عرفوا بحالهم بحالهم، وكان ذلك كله بعد في مرجعهم من غزوة تبوك. يبقى دول خمسة قواعد، يبقى ثلاثة أربعة خمسة، الأولى فيها ثلاثة والثانية فيها أربعة والثالثة فيها كام؟ والمجموع يبقى كام؟ ها؟ خمسة، ثلاثة واربعة وخمسة، يعني 12 واحدة، ثلاثة واربعة سبعة وخمسة يبقى 12. الأولى الحافظة القوية، والكلام عليها كلام تدبير رب العالمين، الله الذي حفظ شرعه، هيأ الكون لحفظ الشرع من علويه وسفليه من أوله لآخره، حتى أن حجة الله على الخلق، يعني أستعير اصطلاح الرياضيين فأقول في كل زمان تساوي مقدار ثابت. أظن الناس بتوع الرياضة اللي بيعرفوا ان المعادلة بيبقى احد طرفيها مقدار ثابت تساوي مقدار ثابت، يعني جملة العوامل المجموعة مع بعضها او مضروبة في بعضها تساوي دائما مقدار ثابت، تبقى حجة، لان الحجة قائمة علينا وقائمة على الصحابة اللي كانوا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقائمة على الخلق دائما، حتى لا يقول احد والله احنا ما عندناش حجة، احنا ما جاءتناش حجة. فأقول رب العزة سبحانه وتعالى يقول في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. حمى الله السماوات حفظا لدينه، وحمى قلب نبيه فاستخرجه واستخرج حظ الشيطان منه، وملأه علما وحكمة وإيمانا، ثم لأم قلبه وأعاده فقال له: سنقرئك فلا تنسى. لا هنا بمعنى لن تنسى حتى تبلغ، فأعطاه خاصية أنه لا ينسى، ولذلك رب العزة قال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن فرب العزة سبحانه وتعالى حمى ذلك الدين في نزوله، وكان من تمام الحماية أن جعل الله العرب ضعافا في الكتابة. أقولها تاني: من تمام الحماية أن جعل الله العرب ضعافا في الكتابة، لم يجعلهم لا يعرفون الكتابة، ولم يجعلهم يجيدون الكتابة، فكان القرآن يكتب من عند نزوله، مأمور بكتابته، والسنة مأذون بكتابتها. يبقى القرآن ايه؟ مأمور بكتابته، والسنة مأذون بكتابتها. يجي واحد يقول القرآن هو اللي بيكتب بس، لكن السنة ما كانتش بتكتب، اذا السنة ما فيهاش ثقة. الرسول عليه الصلاة والسلام امر من كتب شيئا ان يمحوه. طيب سؤال، الرسول امر من كتب شيئا ان يمحوه، انا هصدقه، بس هو مصدق بايه؟ بالقرآن. تبقى دي في سورة ايه؟ يقول لا ده في السنة. الله، يعني في السنة رديت كل السنة وصدقت دي، منطق. طب في السنة في اي كتاب من كتب السنة؟ في البخاري؟ لا مش في البخاري. في مسلم؟ نعم في مسلم. طيب الاحاديث اللي جابها مسلم فيها الامر بمحو من كتب، طب وفيها الاذن بالكتابة والله ما فيهاش؟ فيها الاذن. طيب يبقى قرأت هذا فقبلته، وقرأت هذا فرددته، ما ضابط الرد والقبول عندك؟ الله جعل القوم اهل حافظة قوية وكتابة ضعيفة حتى لا يعتمدوا على الكتابة، لان القاعدة التي كانت في زمانهم وبقيت من بعدهم زمانا طويلا استودع العلم قرطاسا فضيعه، بئس مستودع العلم القراطيسا. يعني اللي بيكتب علم بيضيعه. ما انا مثلا انا وانت ماشيين وبعدين دورنا على قلم علشان اكتب رقم التليفون بتاعك فما لقيتش. فبعمل ايه؟ بجهز ان انا احفظ اوله ثلاثة لانه المنصورة كلها اولها ثلاثة. طب انت كام؟ يقول 35. يبقى عرفت انه ايه 35. طب واللي بعديه؟ ابدأ اعمل ارتباطات بين الارقام كلها. اقول ان كان مثلا في اخر 99 اقول 100 لواحد، اعمل ارتباطات بينهم علشان احفظه. لكن لما يكون عندي قلم ورقة هروح كاتبه وراح طاير من الذهن مباشرة. واحنا الحافظة بتاعتنا اليومين دول الحمد لله حافظة يعني الذي لا يحمد على مكروه سواه والله. بنجلس كده في حلقة الشيخ بيقول لي اسم فلان ابن فلان ابن فلان، والتاني والتالت والرابع. الشيخ لما يوصل اسم جده اكون نسيت اسمه هو. فالعرب كانوا اهل حافظة قوية، حفاظ. كان يقف الشاعر في عندكم سوق هنا؟ السوق يومين ها؟ يوم واحد. لكن اسواق العرب كانت شهر، ثلاث اسابيع، عشرة ايام، كانت ايام متتالية. وبروحوا لان ما فيش سيارات وما فيش، فبروحوا بخيامهم وجملهم ويقعوا. وبعدين عايزين تسالي في هذه الايام. كل شاعر كل قبيلة تعمل لها مكان، الشعراء والخطباء بتوعهم يتكلموا ويتفاخروا، ويجتمع الشعراء يسمعون الشعر وينقدون. فاذا عرف عند النقاد ان الشاعر فلان يكتب سقط من عينهم، لان معنى كده انه بيكتب ويروح البيت يذاكر يحفظ فيسقط من عينهم. فاذا عرف ناقد عن شاعر انه يكتب يقول له اكتم عني ما تفضحنيش، لا تفضحني، تقول بيكتب يعرف الكتابة. لكن الله اوجد الكتابة ضعيفة وجعل القرآن من اول يوم يكتب، لان القرآن يطلب فيه عد الحروف والكلمات وترتيب السور والآيات، فحفظت بالكتابة. لكن السنة استودعت في قلوب حافظة، فلما نقلتها أسلمتها إلى كتابة قوية. أخذ العرب يتدرجون في الكتابة في وسائل الحفظ. ففي زمان علي بن أبي طالب وضع أبو الأسود الدؤلي قواعد النحو، ثم وضع التنقيط للمصحف، ثم جاء يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم ونقطوا نقط الإعجام، ثم جاء الخليل بن أحمد واستبدل نقط أبو الأسود الدؤلي بالشكل، الفتحة والضمة والكسرة والسكون والتشديد، استبدل هذه العلامات. حتى إذا جاء قرب نهاية القرن الأول كانت لغة العرب قد أصبحت لغة فصاحة وبلاغة، لغة كتابة، فانتقلت من صدور جامعة واعية إلى كتابة قوية موثوقة. فقام المدونون بتسطير المدونات، فصار الصحابة عصمة للأمة بالحافظة القوية، فلم يضيعوا شيئا من العلم بحفظهم. ولذلك ابن عباس كان يقول ما دخل في أذني شيء ونسيته، ما دخل في أذني شيء ونسيته. ومش عايز أضرب أمثلة على الحافظة القوية لعلكم تعرفون الكثير منها. أنتقل إلى النقطة الثانية وهي وحدة التلقي. يعني يبقى التلقي كله من الله ورسوله. لما جاء بعد ذلك في زمان التابعين وأسلم كثير من أهل الكتاب وصاروا يحدثون عن كتبهم، وصار بعضهم يجلس إلى أهل الكتاب وبعضهم يجلس إلى الصحابة، يجلس إلى بعض أهل الكتاب أحيانا وإلى الصحابة أحيانا، ولم يكن ضابط، فيسمع من أبي هريرة قول ويسمع من كعب الأحبار ووهب بن نبه قولا آخر، فيخرج فينسب كلام كعب إلى أبي هريرة وكلام أبي هريرة إلى كعب. يبقى دخل وحدة التلقي كانت مخليه الصحابة إيه؟ يحفظون الصواب فقط، يعرفون الصواب فقط. فلما دخل تعدد التلقي أدخل عليهم أمر من غير الصواب، فصار بعض الكلمات. ولذلك فإن الرواه يقال هذا كان بيجمع الإسرائيليات وهذا بيكتب الإسرائيليات، وهذا دخلت عليهم أقوام. فلما جاءت الدولة العباسية وترجمت الفلسفات اليونانية نظر الناس فوجدوها فأعجبوا بها ففسروا بعض العقائد الشرعية الإسلامية على أساسها، فقالوا رأي السلف أسلم ورأي الخلف أعلم وأحكم في علوم جديدة جئنا بها. انتهت وحدة التلقي، عمال يخش على التلقي على التلقي أشياء أخرى تعكر الصفوة، لكن الصحابة كل ما جاء منهم جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يتلقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وفي يده كتاب قال له ما هذا؟ قال كتاب التمسته من بعض أهل الكتاب، غضب وقال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن وحدة التلقي، الصحابة ورد صافي، نهر صافي لا كبر فيه، لأنهم جاءوا بوحدة التلقي. الثالث وحدة المرجعية، وحدة المرجعية يعني نحن نقرأ قول الله عز وجل يخرج من بيوت من بطونها عن العسل لا شرابا مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فالشفاء للناس بني لسه الدكاترة، العسل فيه شفاء للناس فرب العزة قال، لكن احنا أصبحت المرجعية عندنا ايه؟ بيحتاج القرآن إلى أن نراجع فيه الصحابة، إلى أن نراجع فيه الأطباء. بل أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان عن جماعة العرنيين أنهم جاءوا إلى المدينة فعظمت بطونهم، مرضوا كبرت بطونهم صوب الاستسقاء وكرهوا سكن المدينة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يسكنوا في إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. يأتي قائل ويقول أبوالها؟ لا يشربوا من أبوالها؟ لا لا لا لا أبوالها ما تنفعش. أقول قرأت بنفسي في كتاب للدكتور نشيل صليب أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، كتب كتابا باللغة الإنجليزية ووضع فيه بعض صفحات بالعربية، منه موضوع التداوي بالأبوال. لما يأتي كلام الدكتور ميشيل صليب نصدقه ولا نرده؟ ها؟ في الطب هو بيتكلم، طبيب بيتكلم في الطب، نصدقه ولا نرده؟ نصدقه. محمد بن سعيد البخاري لما جاء الكلام يقول لا لا بالأبوال، لا لا لا لا لا. لكن الصحابة كانت عندهم وحدة المرجعية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلم مرجعية، مرجعية، إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مرجعية، وحدة المرجعية. لكن احنا عندنا نقول شوفوا مثلا والله التجربة الاشتراكية، التجربة اللينينية، التجربة الهتلرية، التجربة تجارب، عايزين نشوف هذه التجارب نرجع يعني. طب جربوا الإسلام، جربوا، كأن كلام رب العزة محتاج إلى تجريب، أم أن العمل ينبع من الإيمان؟ فوحدة المرجعية عند الصحابة. الأمر الثالث التلقي للعمل، لا ده الأخير، عدالة الصحابة. أمر الرابع التلقي للعمل، التلقي للعمل. الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وتنزل بليل ويسمعها الصحابة فينقلبوا إلى بيوتهم، كل يأتي إلى أهله، فالنساء يشهدن الفجر نزلت بالليل وراحوا البيوت وقالوا الكلام ده، فكل امرأة شقت أكسف مرطها فاعتجرت به، فكنا خلف رسول الله كأن على رؤوسهن الغربان. ما استنوش يقولوا طيب اللي في سن كام هي اللي تتحجب؟ يعني اللي عندها 15 اللي ما تزوجتش تتحجب؟ طب ما الناس يشوفوها ازاي ويخطبوها؟ الحجاب يكون شكله ايه؟ طب التلقي للعمل. ذكرنا في نزول قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون، وقول الصحابة جميعا انتهينا ربنا. التلقي للعمل، التلقي للعمل. فكان الصحابة إذا تلقوا شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله عملوا، ولذلك كانوا يقولون كنا نتعلم العشر آيات لا نتعداها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. لكن احنا النهاردة بنيجي نقول والله الشيء الفلاني حرام، يقول ليه؟ يعني الثوب ينزل عن الكعبين حرام لا يجوز. طيب يعني ولو كنت بعمله غير خلاء، ويعني طب الكلام ده في البنطلون والله في القميص والله في الإزار، يعني التلقي مش للعمل. طب ما هو العلماء العالم الفلاني بيعمل التدخين حرام، لا طب يعني حرام لو يعني واحد بيدخن كده مثلا سيجارة بس واحدة كل يوم والله تين كل. التلقي للعمل، لكننا نتلقى لنناقش. طب ليه؟ ايه الحكمة من سئلت هذا السؤال، ما الحكمة من ان الرجال قوامون على النساء؟ ليه ما يكونش النساء قوامات على الرجال؟ يعني لو ان امرأة عندها دكتوراه ورجل عامي ما معاش مؤهلات يبقى الرجل قوام؟ والله المرأة اللي قوامة، مش المؤهلات برضو اللي من دول تخلي؟ يعني اذن التلقي ليس للعمل. الصحابة كانوا يتلقون للعمل، لذلك كانوا عصمة للأمة، كان يؤخذ من أقوالهم. حتى أن مالك وهو في زمان التابعين في زمان أتباع التابعين كان يقول أدركنا الناس، لأن الناس تلقوا العلم بإيه؟ بالعمل. التلقي للعمل. الأمر الأخير والذي نختم به موضوعنا عصمة الصحابة. والعصمة ليس معناها عدالة الصحابة، والعدالة ليس معناها العصمة من الأخطاء، إنما الصحابة لم يستبيحوا كذبا، لم يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كلهم عدول، اللي يسألك الصحابة كلهم عدول. من قال هذا؟ قل له الذين قالوا الفاعل مرفوع. فهذه قاعدة أخذت بالاستقراء، وهذه قاعدة أخذت بالاستقراء، قواعد أخذت بالاستقراء بتتبع الجزئيات. فلم يروي، لم يحمل أهل العلم عن أحد من المنافقين علما، إنما حملوا عن الصحابة كلهم عدول. قائل يقول لا ده ورد على كلام الصحابة كثير من قول يقول كذب فلان كذب فلان. نقول يا إخواني كذب في لغة قريش كانت بمعنى أخطأ، بمعنى أخطأ، يعني قال كلاما خطأ، هذا الكلام كذب فيقولون كذب فلان. وليس من الصحابة أحد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالوا قولا كله صدق. أريد يعني أننا أضع بعض إباحات بسيطة نختم موضوعنا لأن أطلنا كثيرا ونعتذر عن هذه الإطالة. أقول أحبابنا الكرام الصحابة وقعت منهم هنات، وقعت منهم مخالفات، وقعت منهم معاصي، لكن لا تقس الهنات التي تقع بنا بالصحابة، فإن لهم جبال من الحسنات. يعني ماعز حد رجم في الزنا، فلما ذكره اثنين من الصحابة فقال الأما رأيت إلى هذا الذي لم يرضى بستر الله عليه حتى رجم رجم الكلب؟ الرسول مر بجيفة حمار ميت فقال أين فلان وفلان؟ قال ها نحن يا رسول الله. قال انزلا فكلا. قالوا يغفر الله لك يا رسول الله، هذا يؤكل؟ فقال والله لما نلتما من أخيكما آنفة أشد من أن تأكلا من هذه الجيفة. اذا الماعز مبشر بالجنة. والله إن طب انت هتشوف الهنا، طب ما تشوف الحسنات. حاطب ابن ابي بلتعة اللي تخابر مع قريش بسر الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي عبيد له ويقولون لا يدخلن حاطب النار، فقال صلى الله عليه وسلم كذبت، والله لا يدخلها، والله لا يدخل النار احد شهد بدرا والحديبية. فانت عايز تتبع هذه الهنات، طب انظر الى جبال الحسنات التي غفر الله عز وجل لهم بها. عثمان بن عفان عد له الخوارج هنا، عثمان نسخ المصاحف ووزعها في الأمصار فله بثواب كل مصحف كتب إلى أن تقوم الساعة. يبقى ثواب عثمان في المصاحف فقط كام؟ عثمان بن عفان نقل حديث الوضوء والأمة تتوضأ بحديث عثمان، فكم نال عثمان من أجل الوضوء. إذن أنت حتعد الهنات، ليسوا بمعصومين الصحابة، ليسوا معصومين، لكنهم عدول، عدول عدلهم الله في كتابه وعدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والأدلة على تعديلهم فوق العد والحصر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أمين.